الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين الجور والعدل، وبين أولياء الله وأعداء الله. ولهذا لا تجد فرقانا أكثر مما في القرآن الكريم. والإنسان إذا آتاه الله الكتاب يعني القرآن حصل له من الفرقان ما يكون إشكالا كبيرا في حق غيره. وإذا أردت أن تزول عنك الإشكالات فعليك بالقرآن، فإن القرآن فرقان يفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب والجور والعدل وأولياء الله وأعداء الله. فلا شيء أعظم من فرقان القرآن أبدا. لكن بسبب إعراض الناس عنه وانشغالهم بغيره صاروا لا يجدون ذلك الفرقان الذي يتبين لهم به الحق لأنهم معرضون. وإلا والله لو رجعوا للقرآن الكريم لوجدوا الفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل. بل إن الله يجعل في قلب العبد نورا يمكن أن يهتدي بما يكرمه الله به من العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.